واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. And mention in the book Idris. Indeed, he was a man of truth and a prophet.